فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيش؟ نعم. هل؟ هذا الثلاثة هذه شيئا يعني. الإنسان إيش؟ غلط. نعم. تحتاج إلى هذا القول أو إلى مدارس لكي تتطور. نعم. هذا الفطر للضرورة، هذا يفعله عنده موجه هو الإنسان والإقرار. يعني إذا اضطررت إلى الفطر لإنقاذ المعصوم وجب عليه. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا قمنا من خطأ تجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا التصدي يظن الظان أن يكون قائل، يعني الأمم السابقة يكون في نوع يعني أن يؤاخذ الإنسان بشيء. الحكم لمن؟ لله. هل نقص الأمم السابقة من حقها شيئا؟ طيب تفضل على هذه الأمة وفضل الله يمكن من يشاء. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالنسبة لليهود النصارى برجل استأجر أجراء واحد قسم منهم من الصباح إلى الظهر، أعطاهم على دينار دينار، والثانية من الظهر إلى العصر أعطاهم على دينار دينار، والثالثة من العصر إلى الغروب أعطاهم على دينار. فاحتج لهم ليش تعطي هؤلاء الدينارين وهم أفضل منهم؟ قال هل ظلمت أن أحفظهم شيئا؟ قالوا لا. قال الله تعالى هذا فضلي وفيه من الشيء. وهذا من الآثار والأغلال التي حملت الأمم السابقة. وقال الله تعالى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضع عنه إصرهم والأغلال التي نفعلهم. واضح؟ جمعة. إذا كان رجل أمر بالأمير في رجل يرى أنه يستحق القتل ويرى الرجل المأمور أن هذا الرجل لا يستحق القتل، فهل إذا قتله هو آثم بالقتل؟ لا مو آثم، ما دامت الجهادية الأمير يرى أنه مستحق للقتل وأنت خادم للأمير أو جنود من الجنود ترى أنه لا في نظرك أنت تقتله ولا تبالي. أما إذا علمت أن السلطان الآن ظالم فهنا لا أقتله. فهمت؟ في مسائل أن اجتهادية بعضنا يرى أنها تبيح الدم وبعضنا لا يرى ذلك. فإذا كان الإمام نعرف أن يرجع لا ولا يأمر بالظلم وأمر أن أقتل فلان وأنا لا أرى أنه مباح الدم أخير. نعم. خطأ تجب الديانة أن يحقق آبه ما في أشكال، لكن لماذا تجب الكفارة؟ تجب الكفارة لعظم الدماء. لما أعجبنا في القسامة أن يحدث في المقتول 50 يوم المسائل الدماء هذه الشرع لم يتهاون فيها. انتهى الوقت وعندي مكتوب بالتاء، لكن المحدثون يقولون ان الصواب ابن ماجه. نعم. صحابيين يقال رضي الله عنه. نعم. Come on.

إذا تمنى القلب إلى الحوض فإنه يؤخذ يعني إذا تمنى هذا ما في إشكال هذا ما صار مكره القول قول الإسلام والثالث على الجواز هل يفرق بينهما في الإكراه أو لا يفرق بينهما كيف يفرق قل الفعل لا يؤاخذ عليه في الإكراه والقول لا أو بالعكس إذا أردت تفريق نعم كيف أي طيب ليش تقول بين الفرق طيب رجاء الآن توافقون على رأيي نعم طيب هل يفرق بين المحظورات والمأمورات في هذا الباب صالح يفرق ها اين طيب اين اعد السؤال الجواب اعد الجواب يفرق بينهما فعل المحظورات لا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء نعم لا إثم عليه ولا شيء عليه من أحكام يترتب عليها طيب فقط لا بد أن يقضي ما أمكن القضاء طيب هل يستثنى من المحظورات شيء بمعنى أنها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه المحظورات يعني المحرمات المحظورات يعني المحرمات لا يستثنى شيء نعم يستثنى حقوق الآدمية فإن الإنسان يؤخذ عليها بالضمان ولو كان جاهلا أو ناسا أو مضاعا تمام أجب طيب أرأيت لو أكره كإنسان على أن تفسد مال هذا الرجل نعم ايش كيف مش المجموع هو اكره قال الا ان تفعل والا حبست كيف ما هو بنفسك ما انت زي ما هو قتل هذا تفسد مال فلان سبحان الله انت الان حكمت في الموضوع وش ما يجوز مكره هذا مكره يلا الدقاق دل القاق اي يعني اقول يسقط عنه الاثم لانه مكره ولكن عليه الضمان ولهذا نحن عبرنا بقولنا الا حقوق الادمي ففيها الضمان ولو كان مكره صحيح طيب يستثنى من حق الله عز وجل كفارة الخطأ في القتل فإن فيها كفارة وإن كان مخطئا والجواب عن ذلك تعظيما لشأن الدماء كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هل هذا للشك أو للتنويع للتنويع طيب بين ذلك ها السؤال هل أو في هذا الحديث للشك أو للتنويع كيف ذلك كيف اختلف عن عابر السبيل هني دي أشد ما أشد من عارف لم يتضح أن الغريب أشد أن عبد السبيل أشد نعم وليد ها أنت ها عدنان سبحان الله أخطيوا دائما مع سيدنا

لما يتوب إلى الله هل الله يغفر له ذنوبه ولا ما يغفر له؟ نعم يغفر له ذنوبه إذا تاب قبل القدرة عليه محى الله عنه. نعم. ارفع يدك. يلا اسأل. تفضلتم قبل قليل بالإجابة عن سؤال الأخ وقلتم جزاكم الله خير يقولون أن لا غيبة للفاتح ولا غيبة للمجهول. نعم. من الذي يقول العلماء أن هو حديث؟ لا ليس حديثا. من الذي قال هذا؟ هاي مشهورة عند العلماء. مشهورة عند العلماء. نعم. شيخ حفظك الله، ألا يجوز أن يطلق الإنسان العموم في التحلل من الغيبة؟ مثلا أن يقول يا فلان لعلنا أخطأنا في حقك فسامحنا، بدل أن يقول له قد قلت فيك كذا وكذا. وإذا قال ماذا قلت؟ يقول له يعني يحاول أن يعني يقول ماذا قلت؟ قد تكون مجرى كبيرة. نعم هو على كل حال إذا قال كلاما إن قد كنت في قولك في حقك قولا فسمع وسامح كم. ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذكر ما قاله لم يسمح وجب عليه أن يفسر. نعم نعم. فقلتم أن في النار يعني يكونوا كابينة. نعم. هل وجد صلى الله في الصدق في أول حديث للأمة؟ نعم. أي من الدعوة؟ نعم. الله يكفيك، هل تجوز غير الصغار؟ إيش؟ هل تجوز غير الصغار؟ وشو؟ يعني بعض الناس كيف تكون؟ كيف تكون؟ لا تقول لنا تفتاوي الصغار ويقول هذا لبس إيه مشكور؟ إيه؟ تفتاوي الصغار إيه؟ أعرف مثال مثلا أخلاقها مثلا إيه؟ وشو؟ يقولوا في كذا وكذا أقول هل يتأثر مع الصبي؟ إيه؟ أقول هل يتأثر مع الصبي؟ وعلى كل حال إذا كان تأثر فهو كالكبير. أما إذا كان لا تأثر كرجل طفل يحبو لا يصير صغير يعني دون البلوغ. لا ما يجوز، لا تجوز غيبة، لأن دون من دون البلوغ كل مراهق يتأثر ويكره أن يقال به شيء. نعم سعد. ها؟ سرق رجل من آخر مالا. سرق رجل من آخر مالا. وخشي أن يرده إليه من الملامة والعتاد. نعم. فأوصله إليه بدون علم، لأن يقول له رخيص البنك. ها؟ فأوصله إليه بدون علم. أي. لأن يقول له رخيص البنك فيضع على نفسه. هل تضع ذمة الثالث؟ أي نعم. إذا أوصله إلى صاحب البنك طريق بلع ذمة. لكن إذا كان قد علم المسروق منه فلا بد أن يخبره. علم بالبل المسروق. هي يعني إن فلان سرق منه كذا. لا هو ما يعلم. يعني هو سرق ولا علم صاحب. طيب إذا كان من علم لا بأس. أما إذا كان قد سرق وعلم لا بد أن يبلغه. عبد الرحمن. أحسن الله إليك. رجل لا يستطيع أن يصف الغيبة. فقال لأخيه إني لا أستطيع أن أصف الغيبة لكني أغتابك أصاف عنك. قال عفوت عنك. فصار يغتابه دائما. نعم. وش الكلام هذا؟ ورك اليوم. ها؟ شوف بعض الناس لا يستطيعون التوبة من الغيبة مطلقا. والله ما أظن، ما أظن هذا. أحد الناس يشوف. إيه شوف بعض الناس لا يستطيع أن يترك الكلام بهذا. هو من الجبرية هو. لا ما هو من الجبرية. ها؟ قالوا واحد معه صاحب. إذا خرج مصاحبه قال فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وما أكل يكفر في لسانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أقولك بملاك ذلك ذلك؟ قال كف عليك هذا إذا سامح. لكن إذا سامح يقول كل ما جلس مجلس رتبني أحد يقول هذا؟ لا ما يحصل كذا لكنه يحصل غيظة منه في الكلام عن فلان. أما ما مضى فلا بأس إذا سامحه حله. أما المستقبل لا، لأن يعني هذا ضرر على الجميع. بارك الله فيك. أي